قل لهم أيها الرسول، أهذه النار التي وصفت لكم خير أم جنة النعيم الدائم التي وعد بها الخائفون من عذاب ربهم كانت لهم ثوابا على عملهم ومآلا يرجعون إليه في الآخرة؟